من كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للشيخ الفوزان في صفحة 59. الضبع والضبع بضم الباء وسكونها اسم للأنثى ولا يقال ضبعة، والذكر ضبعان. ومن عجيب أمره أنه سنة يكون ذكرا وسنة أنثى. سبحان الله، ايش الخبر هذا؟ فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم. ثم قال: اختلف العلماء في حكم أكله على قولين، والصحيح أن الحديث صريح في إباحة أكل لحم الضبع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، انتهى. وفي صحيح أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله عن جابر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هي صيد ويجعل فيها كبش إذا صاده المحرم. نعم، لكن هذا الخبر الذي ذكرنا أنه يكون ذكر ويكون أنثى، أقول هذا شيء عجيب. هذا شكر الله لك.